قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفيها قراءة ثانية وهي الأمر، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هو أولى أن يقال له أعلم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في الآية التي تأتي بعدها لما يقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز وجل واعلم. يقال لإبراهيم، يقول إبراهيم يؤمر، وهذا يقرر أيضا هذا يؤمر، يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا أيضا يؤمر. فكان يقدم قراءة واعلم على كل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين القراءتين، قرأها واعلم وقرأها اعلم وقرأها أعلم، أي بالتحقيق والتقرير. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. عندي كلمة حقيقة بخصوص الوضع اليوم في بورما وما يتعرض له المسلمون هناك، والذي أحزنني كثيرا حقيقة غير قضية طبعا الحدث العظيم الذي وقع لهم، صلى الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأن يهلك عدوهم، التراشقات التي تمت بين استغلال هذا الوضع يعني حقيقة بين الناس للأسف. يعني بعض الناس للأسف، أنا قرأت بعض الكلام لبعضهم، بعض الناس استغل هذا الحدث في الطعن في رؤساء الدول وكذا، لا تنصرونهم، أين إيمانكم، أين دينكم، أين كذا، أين كذا، أين كذا، للطعن في الحكام. والأسف أتوا بأشياء قديمة، صور قديمة لا تمت إلى هذه الحادثة بصلة، وبدأوا يلصقونها بهذه الحادثة. وآخرون لما ظهر لهم كذب بعض هذه الصور صاروا كأنهم ينكرون الحدث وكأنه لم يحدث شيء لأهل بورما، مع أن هذا إجماع عالمي الآن، وكل الوكالات العالمية والدول أنكرت على بورما ما يحدث الآن، فكأن الأمر لا يهمهم ولا يؤثر فيهم ولا شيء، وصاروا فقط يعني همهم الوحيد أن يردوا على من نقل صورا كاذبة، وكأنه بصورة أو بأخرى كان يقول ما صار إلا الخير، ما صار شيء. وهذا لا يجوز لا للأولين ولا للآخرين، ولكن يجب على المسلم أن يهتم لإخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا واجب، وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فعلى المسلم أن يهتم بأمر إخوانه المسلمين ولو بعدوا لغة أو زمنا أو مسافة، كونهم مسلمين إذن يجب أن يهتم لهم، ويجب أن يدافع عنهم وأن ينشر قضيتهم. وأهم من هذا كله الدعاء لهم، الدعاء في ظهر الغيب، أن تلتجئ إلى من هو أقوى من أمريكا وأقوى من الأمم المتحدة وأقوى من دول العالم لو اجتمعت على بورما. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قد يجعل الله تبارك وتعالى الفتح على يديك أنت، يريد الله أن يكرمك أنت باستجابة دعائك لهم سبحانه وتعالى. فلا تبخل عليهم بالدعاء، كما ندعو لأولادنا لأمهاتنا لآبائنا لأنفسنا، أن ندعو لإخواننا المسلمين في آخر الليل في أوقات إجابة الدعاء بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة وأنت ساجد، لا تقصر معهم في الدعاء. وإن كنت ممن يستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور أن تبلغهم وتأمرهم وتحثهم على نصرة إخواننا المسلمين هناك. فالقصد أننا يجب علينا أن نهتم، أن نقرأ عنهم، أن نعرف عنهم، هؤلاء المسلمون المعذبون المضطهدون في تلك البلاد. ولكن أيضا لا ننقل أشياء الكذب، والحق كثير يغنينا عن هذا الكذب كله، ولا شك أنهم يتعرضون لإبادة وقتل وإيذاء، وهذا أمر كما قلت مجمع عليه عالميا وإن كانوا بعيدين عنا مسافة، لكن هذا أمر واقع، فعلينا أن نمد لهم يد العون بالدعاء، وإذا كان هناك مجال للإنفاق وإيصال هذه النفقات لهم فهذا طيب، وإذا كان في مجال كما قلت إيصال الأمر إلى المسؤولين بحيث أنهم يتدخلون دوليا لمنع هذه الإبادة أو هذا القاتل الذي يقع للمسلمين فهذا أيضا أمر طيب. المهم أن لا ننسى إخواننا هناك، كما أننا نحب إذا وقعنا في ضيم أو ظلم أو ما شابه ذلك أن يدعو الناس لنا وأن يقفوا معنا وأن يعرفوا قضيتنا، فكذلك ينبغي علينا بل يجب أن نفعل هذا مع إخوان المسلمين في كل مكان، ومنهم الآن الذي نراه ونسمع به في ميانمار أو بورما للروهينجا الذين هناك. الله تبارك وتعالى بقوته وقدرته سبحانه وتعالى أن يهلك عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز، اللهم ارحم إخواننا المسلمين هناك، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أنفسهم واحفظهم في بلادهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين يا قوي يا عزيز، صلى الله وسلم علينا وحمد. يقول إذا امرأة قالت إنها تريد أن تنزع الحجاب فما نصيحتك؟ أنا أقول يعني هذه القضية، قضية نزع الحجاب أو قضية حلق اللحية أو قضية إسبال الثوب أو قضية أكل الربا أو قضية عقوق الوالدة، يعني إنسان يريد أن ينتقل من طاعة إلى معصية، يريد أن ينتقل من طاعة إلى معصية، لابد أن نتذكر دائما القضية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وأنه أمرنا بطاعته واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. يعني قضية أنني أريد أن أنزع الحجاب أو قضية أنني أريد أن أترك الصلاة أو قضية أنني أريد أن آكل الربا أو قضية أنني أريد أن أعق والدي، أي معصية من المعاصي، الإنسان لو فكر قليلا بمنطق وعقل لا أدرك أنه يعارض الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله تبارك الثبات. يعني نزع الحجاب لمن؟ لمن؟ من المستفيد من نزع الحجاب؟ لأجل عيون فلانة أو فلان ونغضب الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تكون جميع أعمالنا ننظر فيها هل هذا يرضي الله أو لا يرضيه، بدل أن نشكر الله على نعمه كما مر في الآية قول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الله يرزقنا ونكذبه ونعصيه سبحانه وتعالى، بدل أن نشكر النعمة نكفرها، هذا من كفران النعمة أن الإنسان يتجه إلى معصية الله لا، وماذا بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى، يعني هداه الله إلى الخير هداه الله إلى الحق، ثم بعد ذلك يرد هذه النعمة وينشغل بمعصية الله ويطيع الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، الشيطان الله تبارك وتعالى حذر منه قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ترى القضية قضية تدرج، الشيطان عندما يأتي للإنسان لا يأتي ويقول له اكفر، وإنما هي خطوات، يبدأ بمرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة وهكذا حتى يصل إلى مراده وهي الخروج عن دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان أن يدعو الله تبارك ويقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، الله تبارك وتعالى هداية لنا جميعا، اللهم استعان. يقول في برنامج تلفزيوني سأل مقدم البرنامج أحد الدعاة عن العيش في البلاد غير الإسلامية فأجاب ما هي الدول الإسلامية التي تقصدها وما تعريفها، فرد المتصل دول الخليج مثل السعودية، فرد الشيخ السعودية لا تحكم بشرع الله كله، والدولة الإسلامية تقال للتي تحكم بشرع الله كله، فلا فرق بين هنا وهناك، يقصد الغرب، فلا فرق بين أن تؤدي عباداتك هنا وهناك. لا، هذا كلام باطل لا شك. يعني الآن عندما تكون، يعني إذا قيل إنه لا تطبق الشرع كله، حتى أيام الدولة الأموية، يعني هو بعد خلافة النبوة، خلافة النبوة 30 سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، من خلافة أبي بكر الصديق إلى خلافة الحسن رضي الله عنهم أجمعين، هذه تسماها النبي خلافة النبوة. بعدها صار ملكا، ثم ملك ورحمة، ثم صار ملك أعفر، أي متصل بالتراب، متعثر بالتراب، ولم تقم دولة إسلامية تحكم 100% بالإسلام، لازم في تقصير. لكن هذا لا يعني أن يقارن بين دولة إسلامية تحكم بجل الإسلام ومع دولة لا تعترف بالإسلام أصلا، هذا من الظلم، هذا من الجهل حقيقة، لا يجوز هذا الكلام أبدا. فالدولة الإسلامية التي تكون فيها شعار الإسلام ظاهرة، يعني الكويت مثلا، هل هي دولة إسلامية ولا دولة إسلامية؟ دولة سيؤذن والحجاب ظاهر ولباس أهل الخير ظاهر وتقام الصلوات وينادى بها، كيف تكون دولة إسلامية؟ هذه هي الدولة الإسلامية، أن تكون مظاهر الإسلام بارزة. هل يقارن مثلا بين الكويت وألمانيا؟ لا يقارن أبدا. فلا يجوز مثلك. وإن كان في الكويت هناك تقصير في تطبيق الشريعة في أمور كثيرة، لكن أيضا في أمور تطبق فيها شريعة الله تبارك، والناس يتعاملون بينهم في شرع الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام، أنه لا فرق بين جميع بلاد الإسلام وبلاد الكفر اليوم، وكلها بلاد كفر والعياذ بالله. إذا قلنا أنه ما في دولة تطبق الإسلام كامل، إذن هي وبلاد الكفر واحد، هذا لم يقل به أحد، هذا قول باطل لا يجوز. يسأل عن تركيب الرموش، هل يكون من الوصل؟ هو من التجمل، من الزينة. فإذا وضعتها المرأة هذه الرموش لزوجها أو بين النساء فلا بأس إن شاء الله تعالى، وليست من الوصل. أما إذا وضعتها وهي تخرج أمام الرجال يراها الرجال الأجانب، وهذه من الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها. وكذلك ما أدري عن، لعل بعضكم عنده خبرة أو شيء، هناك رموش مؤقتة، هناك رموش طويلة المدى، صحيح؟ 6 أشهر، في رموش 6 أشهر، رموش 6 أشهر، هذه لا تجوز، لا تمنع وصول الماء، هذه لا يجوز لبسها، وإنما الرموش التي تركب وتزال في الوقت ذاته هذه لا بأس، أما طويلة المدى هذه لا تجوز. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل صلاة فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان؟ هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، لكن نص أهل العلم أنه ينبغي للإمام أن يتركها أحيانا حتى لا يظن الناس وجوبها. فمعنى هذا إذا الأصل قراءتها، يعني خلنا نقول مثلا كل 3 أشهر مرة ما يقرأها، هكذا مثلا الأصل قراءتها، السنة أن يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في الفجر، لكن لو قرأ غيرها فإن الصلاة صحيحة. أذكر لكم طرفة سمعتها في شريط من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول خرجنا للدعوة في إحدى السنوات، فيقول مررنا على قرية من القرى فبتنا عندهم، وكان يوم الخميس فبتنا عندهم، فلما كان فجر الجمعة ذهبنا للمسجد للصلاة فقدموني، يقول الألباني، فصليت بهم، فقرأت في الركعة الأولى سورة مريم، لم يقرأ سورة السجدة، يقول قرأت سورة مريم ولم يصل، أيضا سورة مريم فيها سجدة، لكن قبل أن يصل إلى السجدة ركع، فقلت الله أكبر، ركع، وإذا العالم كله سجود، اللي خلفي سجدوا وأنا ركعت، لأنهم متعودون أن أول تكبيرة عقب تكبيرة الإحرام هي سجود، لأنه يقرأ سورة السجدة دائما، فأول تكبيرة هي سجود التلاوة اللي في سورة السجدة، فيقول كبرت وركعت فإذا أكثرهم قد سجدوا، فحصلت ربكة في الصلاة لما قلت سمع الله لمن حمده، يعني صارت ربكة، فلما قضيت الصلاة قاموا علي يعني مغضبون، فقالوا كيف ما سجدت وكذا، يعني أربكتنا وكذا. يقول فقلت لهم أنتم عرب أم عجم؟ ألا تفرقون بين ألف لام ميم ذلك الكتاب وبين قول الله كاف هاي عين صاد؟ يعني أنتم إذان نايمين، الله أكبر حضرتنا أول تكبير السجود واضح. فما سمعوا من قراءتي شيئا ولا فهموا من قراءتي شيئا، لكن يدركون أن أول تكبير سجود تلاوة فسجدوا جميعا. فالقصد أن السنة أن تقرأ هاتان السورتان في فجر الجمعة، ولكن بين فترة وأخرى الإمام يتركها فقط أو يتركهما فقط ليبين الناس أنها ليست واجبة، لأن النبي كان حريصا عليهما أي على هاتين السورتين صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أكثر الناس عن السؤال عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، وقد استدلوا على ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنه، ورد البعض أن حديث عائشة رضي الله قد أنكرت عليها هذا الحديث، واختلف الأئمة في هذه المسألة. وهذا السؤال الحين خلوا حق ذي الحجة القادمة إذا جاءت. على كل حال أنا أتصور أن هذه المسألة لا ينبغي يعني التشديد فيها وكذا، يعني هي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يكره يعني تقليم الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، أنه يكره له ذلك، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يكره ذلك. ورواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو المشهور في مذهبه أنه يحرم، ليس فقط يكره وإنما يحرم لا يجوز، لكن مع هذا يقول يحرم بس الذبيحة صحيحة، يعني يأثم، يقولون يأثم لكن الأضحية صحيحة ولا تتأثر الأضحية ولا يترتب عليه فدي يعني مثل فدية الأذى بالنسبة للحاج، وهذا الكلام كله غير الحاج، غير الحاج الكلام. فالإمام أحمد قولان له في المسألة، قول يوافق مالك والشافعي أنه الكراهة، والقول الثاني للتحريم أنه لا يجوز، لكن التحريم بمعنى يأثم. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يأثم أصلا ولا يكره وأنه مباح، ولا يمنع الإنسان من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان يريد أن يضحي. وأقرب الأقوال والله العالم يعني تجمع بين النصين بين حديث أم سلمة وحديث عائشة هو القول بالكراهة، وهو قول الجمهور. ويقول أهل العلم عليك بقول الجمهور لا تخالفه إلا إذا وجدت دليلا قويا، وإلا الأصل أن الأكثر أقرب إلى الحق، هذا الأصل أن الأكثر يكونون أقرب إلى الحق. فعلى كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يكره ولا يحرم أخذ شيء من الشعر أو الظفر، فلو أخذ من ظفره أو من شعره فإنه يكره لذلك لكن لا يأثم بهذا. لكن قبل قضية يكره ويأثم وكذا، نحن كمسلمين إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، ألا يكفينا هذا؟ ليش ندقق حرام ولا مكروه؟ ألا يكفيك أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم؟ يكفينا هذا. يعني قضية حرام أو مكروه هذه مسائل يعني علمية، المسلم لا يجوز له أن يتعامل مع النصوص بهذه الطريقة، حرام أو مكروه، واجب ولا مستحب. طيب ايش تبي؟ ماذا تريد إذا أن تصل إليه؟ قال إذا مكروه بسويه، إذا حرام ما سويه، إذا واجب ولا مستحب؟ إذا واجب سويه، مستحب لا ما نمسويه. هكذا نتعامل مع النصوص؟ أين سمعنا وأطعنا؟ أين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ عم الله جل كل ما آتانا الرسول وعم كل ما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول في كل شيء، ونهانا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لكن قضية أن الإنسان يجعلها إذا كان علي إثم ما نمسويها، إذا بس مكروه بسويها، ما هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما هكذا كان، ولا كانوا يسألون بهذه الطريقة، بل حتى هذه التقسيمات مكروه حرام واجب مستحب حديثة. وإنما الكلام في أن المسلم عليه أن يستجيب لله جل وعلا، أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي بل يجب علينا أن نتعامل مع النصوص باتباع ليس بهوى. صلى الله التوفيق لنا ولكم. هذا السؤال يقول: إذا نمت عن صلاة الفجر وقضيتها هل أقضي السنة؟ نعم تقضى السنة، يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. يقول: هل يجوز أن أؤذن لصلاة الفجر بأذان واحد؟ نعم، أذان الأول يكفي، وإن أذن أذانين لا بأس. يقول: ما رأيك بكتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وقوله: الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها؟ هو الكتاب بشكل عام ليس كتاب تفسير، وإنه كان سماه مؤلفه في ظلال القرآن، يعلق على بعض الآيات ولا يعلق على كل الآيات، وإنما يختار آيات معينة ويعلق عليها. وأنا لا أنصح أبدا بقراءة هذا الكتاب لما فيه من السقطات الكثيرة من المؤلف رحمه الله تعالى، أنا لا أنصح بقراءته إلا لمتخصص من طلبة العلم أو متخصصين بالتفسير أو كذا. أما عامة الناس لا أنصح أبدا بقراءته، لأن فيه سقطات كثيرة ويمكن أن لا ينتبه لها الكثيرون. الرجل أوتي أدبا، أوتي يعني قصد يعني لغة جيدة وأسلوبه رائع حقيقة في الكتابة، لكن أخطاء عقدية، أخطاء حديثية، أخطاء في تفسير بعض الآيات، فلذلك لا أنصح أبدا بقراءته لعامة الناس. وإن كان عندك في البيت فاجعله في مكان خاص لك لا يطلع عليه أهلك، لأن الكتاب فيه أخطاء قد لا ينتبه لها الكثيرون، غير قضايا التكفير في بعض الأحيان في هذا الكتاب. فأنا أنصح فقط يقرأه فقط أهل العلم المتخصصون فقط، أما عامة الناس فلا أنصح أبدا بقراءته. وإن كان حتى يعني أهل العلم لا يستفيدون منه كثيرا، لكن أسلوبه الأدبي قوي جدا حقيقة، لكن كفائدة علمية تجدها فيه ولا تجدها عند غيره لا يوجد. فلا أنصح به أبدا إلا كما قلت طلبة العلم يقرؤونه يستفيدون منه. فدعوى أنه الحياة في ضاق النعمة لا يعرف إلا من ذاقها عليك بالعافية، لكن ما هو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح أبدا. يقول: توظفت في وظيفة معينة بدون دوام لمدة 8 سنوات بإذن المدير، ثم انتهزت الفرصة فأكملت الدراسة من معاش الوظيفة وحصلت على الشهادة بتقدير عالي جدا بجهدي، ما حكم التوظف على هذه الشهادة؟ يعني هو لا تلازم بين الشهادة وبين الوظيفة. وعلى الذي فهمته من سؤاله أنه توظف 8 سنوات وخلال هذه السنوات ذهب يدرس، هذا الذي فهمته أنه درس خلال وجود الوظيفة، المدير قال لا تداوم وراح خلال السنوات ودرس ومعاشه مستمر يأخذ. هذا المعاش حرام وسحت، لا يجوز هذا المعاش، والمدير آثم وهو آثم هذا الرجل، لا يجوز له ولا يجوز المدير، والمدير تخطى الحق الذي له وخان الأمانة التي اؤتمن عليها، لأنه لم يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها بكونه مديرا، وأذن له في شيء هو لا يملك الإذن له به. فجميع الرواتب اللي أخذها خلال هذه السنوات حرام، مال حرام أخذه، إذا كان قصد دعم عمالة أو فقط من الشركة يأخذ مالا أو ما أدري، لكن المهم مال حرام. فإذا كان أخذه من مال الشركة يعيده للشركة ولو مقسطا بعد الحين، ويقول توظفت بشهادة وكان الشهادة حلال، لكن ترجع هذا المال للشركة، تجمع وترجع لهم بطريقة أو بأخرى، وإذا كان للدولة أيضا ترجعه للدولة بطريقة أو بأخرى. المهم المال اللي أخذه خلال 8 سنوات حرام، فعليه أول أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. الشيء الثاني أن يعيد هذه الأموال التي أخذها خلال 8 سنوات. الأمر الثالث بالنسبة للشهادة، الشهادة صحيحة ما عليها شيء، بس المال اللي أخذه كما قلنا هو الذي لا يستحقه ولا يجوز له أن يأخذه. شنو؟ إذا كان شيء خاصة والأمل ينعم لم يتعب يعني بشهر يبني يوم واحد أو يومين. ما فهمت. إذا كان شركة خاصة والمدير نفسه يبيني مثال يعني في الشهر يوم واحد، والعمل كله برا. أدري. يقول إذا كان شركة خاصة والمدير لا يحتاجني إلا في يوم أو يومين، هل المدير هو مالك الشركة؟ هو مالك الشركة. ملك الشركة. إذا ملك سعر، إذا الشركة ملك هذا المدير ماكو مشكلة، ملكه يقولك لا تداوم، لكن أهم شيء ما تأخذ دعم عماله، عرفت؟ يعني ما تأخذ من الدولة. أنا أشتغل فقط في هذه الشركة، ما عندي راتب إلا من هذه الشركة، وصاحب الشركة قال لي أنا بعطيك معاش ولا تداوم، كيف؟ هذه هدية، ما في مشكلة، هذه هدية أهداك إياها، أقعد ببيتك ما أنا أمشي لك كل شهر 300 دينار 400 دينار 1000 دينار 5000 دينار، كيف فلوسه؟ لكن لما يصير هذا المدير ليس مالكا للشركة مؤتمنا عليها، أو أن هذا المدير ما يعطيه شيئا من الشركة لكن يعطيه من دعم العمالة، هذا غش، لا يجوز. فالقصد إذا كان من دعم العمالة يرجع للدولة، وإذا كانت أيضا جهة حكومية يرجع للدولة كل معاشات اللي أخذها خلال 8 سنوات، وإذا كان لا شركة خاصة ولا يأخذ دعم عمالة يرجع الفلوس للشركة، إلا إذا كان المدير هو صاحب الشركة، هذا موضوع ثاني. بس أستبعد، أستبعد واحد عنده شركة تسويها؟ ها؟ من فيكم يسويها؟ عندي شركة أجي أقول حق واحد 8 سنين أنا أعطيك كل شهر 1000 دينار، عيالك ما تعطيهم كل شهر 1000 دينار، صحيح؟ عيالك ما تعطيهم كل شهر 1000 دينار وقعدوا بيوتكم. هذا لو كل واحد سوى شيء فلست الشركات، لا ما يصلح هذا أبدا، ويجب أن يعاد الحق لأهله. يقول مقترض لأجل تجارة بالعقار، أنا مقترض من البنك لأجل الدخول في محفظة عقارية لشراء أرض وبنائها ثم بيعها ثم شراء الأرض وبناء القسيمة، ولكن لم تباع لكساد العقار في الكويت، ودار الحول منذ شراء الأرض 3 مرات، لا أملك قيمة الزكاة. يعني ما تملك قيمة الزكاة والأرض أصلا معدة للبيع، عليها زكاة، عليها زكاة، ما تملك قيمة الزكاة، تبيع الأرض على خسارة كيفك، أو أجرها تبني وأجر، الأجار ما عليه زكاة، لكن عارضها للبيع وتقول ما انباعت طولت ما انباعت، عليها زكاة، دار عليها سنة، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة، فعليها زكاة، إما يدبر فلوس زكاة أو يبيعها باللي هي ويدفع زكاتها، ولا يجوز تأخير الزكاة، أو أن يأجرها والأجار ليس عليه زكاة إلا المال الذي يأخذه إذا دار عليه الحول، هذا مخرج له أن يأجرها. أما إذا ظلت معروضة للبيع 2 سنين وما انباعت بحجة أن العقار ضعيف، هذا ما هو عذر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.